أيها الإخوة، هذا هو الشريط 43 من تفسير سورة النساء لقوله وأخذهم الربا وقتلوه عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان، لعموم قوله أخذهم الربا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها، وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به، لقوله وقد نهوا عنه. وعلى هذا فلو تعامل الإنسان بمعاملة ربوية وهو لا يدري أنه من الربا، يعني أنه يعرف الربا عموما لكن لا يدري أن هذه المعاملة المعينة من الربا، ثم علم بعد ذلك، فهل نقول إن ما أخذه من الربا حرام؟ لا، نقول ليس حراما، لقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، وهو لم يعلم أنه نهي عنه، لكن إذا كان يعلم أنه منهي عنه وأخذه ثم تاب، فهل نقول رده على من أخذته منه؟ الجواب لا، لأننا لو قلنا رده على من أخذته منه لكان له أي للمردود عليه الغنم مرتين، لكن نقول تصدق به، تصدق به، لا تدخله في ملكك ولا ترده إلى المرابي الذي كان عالما بأن الربا حرام لكنه سولت له نفسه فأعطاك الربا. طيب، وإذا كان المرابي مأخوذا منه الربا وتاب، فهل يلزمه أن يتصدق بمقدار ما أعطى من الربا؟ أجيبه بالشجاعة، لا، لأنه مظلوم، المعطي للربا مظلوم في الواقع، فإذا تاب إلى الله عز وجل فإننا لا نقول يلزمك أن تتصدق بمقدار ما دفعت من الربا، الكلام في من أخذ الربا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم أكل أموال الناس بالباطل، لقوله وأكلهم أموال الناس بالباطل، وقد ذكرنا أن الباطل هو ما ليس بحق. وبناء على ذلك لو أن الإنسان أكل مال حربي فهل يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل؟ لا، لأن الحربي مباح الدم، مباح الدم والمال. وعلى هذا فلو تلصص جماعة ليس لهم شوكة على بلاد الكفار الحربية وأخذوا أموالا فهي لهم، ولا شيء عليهم في ذلك، لأن أموال الكافر الحربي مباحة للمسلمين. طيب، وإن أخذ مال ذمي أو معاهد أو مستأمن بغير حق فقد أكل أموال الناس بالباطل، لأن هؤلاء الثلاثة معصومون، أموالهم محترمة وأنفسهم محترمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من اتصف بهذه الصفات، الظلم وأخذ الربا وأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله، لقوله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ومن فوائدها إثبات عدل الله عز وجل حيث ذكر هذه الصفات وذكر أن الذي أعد له العذاب الأليم هو الكافر من هؤلاء. ثم قال لكن الراسخون في العلم هم المؤمنون إلى آخره، يأتي تفسيره إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا في الآيات التي قبل هذه بل في الآيتين ما يدل على إثبات الأسباب. وجه الدلالة أن الباء السببية. وسبق لنا أيضا أن الإنسان قد يحرم الطيبات بطريق شرعي أو بطريق كوني لأجل ظلمه. محمد قوله تعالى في ظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم. نعم قوله حرمنا بسبب ظلمه. التحريم هذا شرعي ولا قدري؟ شرعي. لكن بالقياس يحرم الإنسان الطيبات تحريما قدريا. نعم كمثل في شريعتنا لا يمكن أن تحرم الطيبات تحريما شرعيا لأنه انتهى وقت التحليل والتحريم، لكن قد يحرم الإنسان إياها تحريما قدريا لمرض أو غيره. طيب وقوله بصدهم عن سبيل الله كثيرا. نعم إينا. هل صد هنا من الفعل اللازم أو من الفعل المتعدي؟ يعني الفعل اللازم والفعل المتعدي. فسرها على كلا احتمالين. إذا كانت من اللازم فما معناها؟ نعم إذا كان من اللازم فالمعنى أنهم صدوا بأنفسهم. طيب صدوا غيرهم. بارك الله فيك. طيب على هذا الاختلاف ينبني إعراب كثيرا. أحمد كيف تعرف كثيرا؟ إن أعربناها على إن أمضيناها على أنها لازمة على أنها فعل لازم يكون كثيرا مفعول به، وإن كانت متعدية فكثيرا وصف. انتبه العكس. هي المسألة ما هي دحرجة حتى تصل إلى ركز. إن أعربنا على إن أمضينا إن كان صد من اللازم فكثيرا من اللازم أي نعم فكثيرا وصف. أي المعنى صدهم وبصدهم عن سبيل الله صدا صدا نعم كثيرا نعم. أما كان صدهم غيرهم يعني خلقا كثيرا فتصير وصف. أي وصف لخلقا لكن وصف لإيش؟ لخلق المحذوف. للمحذوف. المعنى صدهم عن سبيل الله خلقا كثيرا يعني مفعول به. إيه نعم مفعول به. وعلى الأول تكون صفة لمصدر محذوف، وإن شئت فقل مفعولا مطلقا. طيب أخذهم الربا، إيش طريق أخذهم الربا عبيد الله؟ يعني تناولهم الربا سواء أكلوه أو لبسوه أو استعملوه في منافع أخرى. نعم أيها أعم يأكلون الربا أو يأخذون؟ يأخذون الربا. طيب هل تستطيع أن تبين لنا ما هو الربا؟ الربا هو أسلوب لغة الزيادة أو سلاح الزيادة المقدرة في أشياء مقدرة. زيادة مقدرة في أشياء مقدرة في زمن مقدر على وجه مقدر. ما أتنا بشيء مقدرة في أشياء معلومة. زيادة في أشياء معلومة أو نسأ أو نسأ في أشياء معلومة. طيب إذا قلت لك ما هي الأشياء المعلومة؟ الذهب والفضة والتمر والقمح والبر والتمر وملح. خمسة والشاي. طيب هل يقاس عليها غيرها؟ محمد هذا مبين على الخلاف في عدية الحكم. قل فصل. فمنهم من قال ان العله في هذه المساله اما عند الظاهريه فلا يقاس عليه غيره لان القياس عندهم ليس دليلا شرعيا. طيب وعلى القياسيين على راي القياسيين ولكن اختلفوا في العلم خطا. نعم عند القياسيين اختلفوا فذهب ابن عطيه الى الحنبلي قال اذا اختلفوا في العله فنلغي كلا الاقوال ونبقى على الاقوال. يعني من عند القياسيين من هم من يقتصر عليها بناء على اختلافهم في العله وليس هناك نص يفصل فتساقطت الاقوال. طيب عند القياسيين وعند الآخرين عند آخرين منهم قاسوا عليها واختلفوا في العلة. أي نعم أحسنت بارك الله فيك. ما هو الضابط لأكل أموال الناس بالباطل يحيى؟ الباطل هو ما يخالف الحق. نعم. طيب إذن بغير حق فقد أكله بالباطل. طيب الغش إذا غش فزادت السلعة فهل هذا أكل المال الباطل؟ لأنه الزائد بغير حق. طيب إذا قال يحيى سيمت هذه السلعة بمئة وهي لم تسم فاشتراها المشتري بمئة هل يكون هذه الزيادة من أكل المال الباطل؟ طيب ثم قال الله عز وجل استدراكا على ما مضى من وصف هؤلاء الذين هادوا بما ذكر قال لكن الراسخون في العلم منهم. فلكن هنا حرف استدراك استدراك على ما مضى من أوصافهم والراسخون اسم فاعل من رسخ إذا ثبت ومنه رسوخ الشجرة رسوخ أساس البنيان وما أشبه ذلك لأنه يثبت ولا يتزعزع. الراسخون في العلم منهم في العلم المراد به هنا العلم الشرعي فأل فيه للعهد الذهني لأن الرسوخ في غير العلم الشرعي لا يمدح صاحبه ولا يذم بل هو على حسب ما يؤدي إليه ذلك الرسوخ. وقوله منهم أي من الذين هادوا ونمثل لهذا بمن بأبي بن كعب رضي الله عنه عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام فإنه كان حبرا من أحبار اليهود وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قوله والمؤمنون هي عطف على قوله الراسخون لكن هل المنان بذلك الراسخون في العلم الذين أثمر علمهم الإيمان فتكون من باب عطف الصفة على الصفة وعطف الصفة على الصفة جائز في اللغة العربية كما في قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى بعده والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء. أو إن المؤمنين هنا غير الراسخين في العلم والمراد بهم المؤمنون من المهاجرين والأنصار أي من هذه الأمة فيكون العطف من باب عطف المتباينين المتغيرين. ذكروا في هذا قولين ولا يبعد أن يكون القولان كلاهما صحيح. وقول المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بما أنزل إليك وهو القرآن والمنزل له هو الله عز وجل كما قال تعالى قل أنزله روح القدس من ربك فالمنزل هو الله عز وجل والمنزل إليه محمد صلى الله عليه وسلم والنازل هو القرآن. إذن ما اسم موصول يعود على عقيله القرآن وما أنزل من قبلك من الكتب السابقة فيؤمنون بأن الله أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود والصحف على إبراهيم وكذلك على موسى وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. المقيمين الصلاة الذين يأتون بها على وجه الاستقامة والتمام بأن يأتوا بها تامة الشروط والأركان والواجبات ويكملونها بالمستحبات. والمراد بالصلاة هنا عموم الصلوات فيشمل الفرائض والنوافل. وفي الآية إشكال من حيث الإعراب، حيث جاءت المقيمين بالياء بين مرفوعات، مرفوع سابق ومرفوع لاحق، فأشكل على بعض الناس كيف جاءت هذه الكلمة بين المرفوعات على أنها بالياء. فقيل إن قوله المقيمين معطوف على قوله بما أنزل إليك، أي والمؤمنين بالمقيمين الصلاة، بالمقيمين الصلاة، والمراد بهم الملائكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، فكأنه قال والمؤمنين بمن؟ بالملائكة. وقيل إن المقيمين هنا وصف عام يشمل كل من أقام الصلاة من الملائكة وغيره، وأنه نص على المقيمين مقيم الصلاة لأهميتها ولأنها آكد أفعال البدن من العبادات، فعلى هذا يكون نصبها، فعلى هذا تكون منصوبة لا مجرورة، ونصبت على المدح أي أمدح المقيمين الصلاة، ففعلها فعاملها إذن محذوف التقدير وأمدح المقيمين في الصلاة. وإنما جاء القطع حيث نصبت بالفعل المحذوف لفائدتين: الفائدة الأولى معنوية، وهي بيان العناية بإقام الصلاة، كذا حمد أنت معنا. والفائدة الثانية الانتباه، وذلك لأن الكلام إذا كان على نسق واحد فإن الإنسان ينسجم معه ولا يكون هناك شيء يوجب وقوفه، لكن إذا اختلف توقف. لماذا جاءت هذه الكلمة على هذا الوجه ومخالفة لغيرها من الكلمات؟ إذن ففيه فائدتان، إحداهما معنوية والثانية لفظية. المعنوية هي أنه أن في ذلك إشارة إلى أهمية الصلاة والعناية بها، والثاني اللفظية هي مراعاة الانتباه، أي أن الإنسان إذا اختلف عليه اللفظ فسوف إيش؟ سوف يتوقف وينتبه. وهذا بلا شك خير ممن قال إن هذا غلط من الكتاب كما قاله بعضهم والعياذ بالله، وقال إن الذين كتبوا المصحف أخطأوا فقالوا والمقيمين، وأنها على قراءة ابن مسعود والمقيمون فهي الصواب، لكن هذا لا يستقيم إطلاقا. كيف يمكن للأمة الإسلامية أن يبقى الغلط في القرآن الكريم ولا يغير؟ وكيف يلتئم هذا مع قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ والحقيقة أن الغالط هو القائل بهذا، وأنه أبعد عن نجعه وأخطأ خطأ عظيما، بل الفائدة كما قلت لكم. إذن يبقى النظر، هل نقول إن المقيمين بالجر والمعنى والمؤمنين نعم والمعنى يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالمقيمين الصلاة وهم الملائكة، أو أنها منصوبة على تقدير فعل المحذوف الثاني أولى؟ وإن كان الأول فيه احتمال لكن الثاني هو الراجح. والحكمة من ذلك أي من القطع ما ذكرنا لكم لفظية ومعنوية. والمؤتون الزكاة معطوفة على إيش؟ قيل إنها مستأنفة، وأن الخبر قوله أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، وقيل إنها معطوفة على ما سبق، معطوفة على ما سبق، ولا لقول الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يعني والمؤتون الزكاة، لكن الأقرب أنها مستأنفة لوجود الفاصل بينها وبين المعطوف عليه وهو قوله المقيمين الصلاة. وقول المؤتون أي المعطون. والزكاة أي النصيب المقدر في الأموال الزكوية، وعلى هذا فالمراد بذلك زكاة المال. وقيل المراد بذلك زكاة البدن لقول الله تعالى: فويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. والمراد بذلك زكاة البدن، لكن الأول أقرب إلى الصواب، لأن الله تعالى يقرن دائما بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أنت قل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. يس. أظن على آخر دقائقها فسرناها. نعم، أخذنا الفوائد. ما أخذنا الفوائد، طيب. الشرح ما كمل. ما كمل. يقول عز وجل: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: والمؤتون الزكاة، يعني المعطونها لمستحقها. والزكاة مال فرضه الله تعالى في أموال معينة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. وقول المؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله ليس هو التصديق فقط، لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا، ولهذا لم يكن أبو طالب مؤمنا مع كونه مصدقا للرسول عليه الصلاة والسلام، بل الإيمان هو الإقرار التام المستلزم للقبول والإذعان، فلا بد من إقرار القلب الإقرار التام، ولا بد من القبول قبول ما جاءت به الشريعة، ولا بد من الإذعان حتى يتم الإيمان. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وتفرده في ذلك، وهذا قد مضى كثيرا مشروحا مبينا. الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، ووصف بالآخر لأنه لا يوم بعده، فهو آخر مراحل الإنسان، لأن الإنسان له أربع مراحل بعد أن يكون إنسانا: المرحلة الأولى في بطن أمه، والثانية في الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة يوم القيامة. ولهذا يسمى اليوم الآخر، وليس الآخر هو البرزخ الذي بين الحياة والموت كما يفهم من تعبير بعض الناس حين يصف الميت بأنه انتقل إلى مثواه الأخير، فإن هذا ليس بصحيح، بل المثوى الأخير هو يوم القيامة، إما الجنة وإما النار. الإيمان باليوم الآخر لا يتضمن أن تؤمن بأن الناس سيبعثون فقط، بل له علاقات أو متعلقات كثيرة، حددها ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في قوله: يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر وما أشبه ذلك، فإنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن الموت آخر ما الإنسان في الدنيا، فإن من مات قامت قيامته. والإيمان باليوم الآخر يتضمن استقامة الإنسان على دين الله، لأنه يخاف اليوم الآخر ويرجو اليوم الآخر، كما قال تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو يخاف اليوم الآخر فيتجنب المعصية، ويرجو اليوم الآخر فيقوم بالطاعة. ولهذا يقرن الله تبارك وتعالى دائما بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحمل على الاستقامة أو على تمام الاستقامة. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، فيها قراءتان، سيؤتيهم وسنؤتيهم. سيؤتيهم جار على نسق الكلام، لأن نسق الكلام كله للغاية، لكن راسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. أولئك سيؤتيهم أي الله أجرا عظيما. فالقراءة بالياء وهي سبعية صحيحة هي على نسق السياق، وأما القراءة بالنون ففيها انتقال من الغيبة إلى الحضور إلى المتكلم، والانتقال ويسمى الالتفات له فائدة، وهي تنبيه المخاطب لما سيأتي بعد، لأنه إذا تغير نسق الكلام فلا بد أن يتوقف الإنسان، ما هو السبب الذي تغير به الكلام، وحينئذ ينتبه للمعنى أكثر. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. أما عد الفوائد الأخرى التفرع على الالتفات فكل مقام يذكر له ما يناسبه، فهنا أولئك سنؤتيهم يكون تكفلا صريحا من الله عز وجل بأنه سيؤتيهم أجرا عظيما، وتكفل الصريح وإضافة الشيء إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الغائب. سنؤتيهم أجرا عظيما يعرب لنا أجرا عظيما الأخ كمال. أين؟ وعظيما؟ طيب مفعول به فقط نقول؟ من يكلم يرفع يده؟ نعم هذه وراء. وين المفعول الأول؟ طيب ألها أو هم؟ ألها صحيح، وهم ما أدري من أين جاءت، لكن بس هم والألها مكسورة عندنا. بس هم ما هو لفظ الآية. سنؤتيهم تقول هم مفعول الأول هم. على كل حال الصحيح الراجح أن الضمائر ضمائر الغيبة في غير ضمائر الرفع يعرب الضمير وحده فقط والباقي علامة. وطيب هل هذان المفعولان أصلهما المبتدا والخبر؟ زكي أصلهما المبتدا والخبر؟ أصلهما المبتدا والخبر كيف؟ وهل هناك شيء ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر؟ أي. فلو جردنا الفعل والفاعل لم يجوز أن يكون مبتدا. طيب أولئك سنؤتيهم أي سنعطيهم أجرا عظيما أي ثوابا عظيما أي ذا عظمة. واعلم أن العظيم إذا عظم الشيء فإنه يكون فوق ما يتصور، ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الآية الكريمة فوائد، منها تمام وعد الله عز وجل، وأنه إذا حكم بحكم عام يختص أفراده ببعض بخلاف ذلك، يختص أفراده بخلاف ذلك الحكم، فلا بد أن يذكره. نأخذ هذا من كلمة لكن الاستدراكية، بعد أن حكم عليهم بما حكم من أخذهم الربا وقدمه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، قال لكن راسخون. وهذا تمام العدل، أن يذكر الخير والشر، سواء كان ذلك الخير والشر بالنسبة للطائفة، أو كان ذلك خير بالنسبة والشر أو كان ذلك الخير والشر بالنسبة للواحد. فمن أراد تقويم شخص فالواجب عليه أن يذكر محاسنه ومساوئه. أما من أراد أن يبطل ما يقوله من باطل، فهنا لا يلزم بأن يذكر المحاسن، لأن ذكر المحاسن في مقام الرد عليه يرفع الرد عليه والتنفير منه ويوجب العطف عليه. فهنا يفرق بين شخص يريد أن يقوم شخصا، فهنا لا بد أن يذكر المعايب والمحاسن، وبين إنسان يريد أن يرد على شخص باطله فليذكر الباطل ولا يذكر المحاسن، لأنه لو ذكر المحاسن ضعف جانب الرد عليه. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم، وانتبهوا لكلمة الرسوخ لمعناها إيش؟ الثبوت والاستقرار. وذلك لأن العلم علمان، علم طافل بمعنى أنه على السطح، أي ريح تزعزعه. وهذا ما يكون عند كثير من الطلبة، تجد كثير من الطلبة يجمع العلوم دفعة واحدة فيكون كالطبيب العام ليس له اختصاص في شيء. وبعض الطلبة يركز ويحرص، فهذا هو الذي يدرك العلم ويكون عنده قدرة وملكة. حتى إن بعض العلماء زعم أن من نبغ في فن من الفنون كان مدركا لجميع الفنون. ولا يخفى على بعضكم ما ذكر عن محاجة أبي يوسف مع الكسائي حين تناظر عند الرشيد، وكان الكسائي يزعم أن كل من أتقن علما إتقانا تاما أمكنه أن يدرك جميع العلوم. فقال له أبو يوسف: ما تقول في من سهى في سجود السهو؟ قال: أقول لا سجود عليه. قال: من أين أخذت هذا من علمك؟ والكسائي معروف بإيش؟ بأنه قال: أخذته من علمي، هو أن القاعدة عندي أن المصغر لا يصغر. نعم، سجود السهو على زعمه مصغر فلا يصغر. على كل حال هذه القصة الله أعلم هل هي مصنوعة أو حقيقة، ولكنها غير صحيحة، ما في شك أنها غير صحيحة. إنما أنا قصدي أنا أقول إن الرسوخ في العلم هو العلم. ومن ثم كنت أقول دائما لطلاب العلم: احرصوا على القواعد، قواعد العلم وضوابط العلم، وذلك لأن الجزئيات لا حصر لها. كل يوم يخرج الناس معاملة جديدة أو حدث جديد في العبادات، لا يمكن الإنسان أن يحكم عليها حكما صحيحا إلا إذا كان عنده قواعد وأصول يلحق هذه الجزئيات بأصولها وقواعدها. أما من يأخذ العلم مسألة مسألة فهو كالذي يلقط الجراد من الصحراء، يتعب ولم يملأ الكيس. لكن الإنسان الذي يحرص على القواعد هذا هو الذي بإذن الله يدرك العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العلم سبب للإيمان لقوله يؤمنون. ولا شك أنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا وبصيرة بتوفيق الله عز وجل. فعليك بالعلم، عليك بالعلم، واحذر الشبهات والجدال. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. ولهذا نجد أهدى الناس طريقا وأقلهم تكلفا هم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الجدال عندهم قليل ولا يلجأون إليه إلا عند الضرورة. أما كون الإنسان كلما فهم مسألة ذهب يورد عليها في قلبه أو على غيره ما لا يكون واردا، فهذا من التكلف والتنطع، وهو سبب للحرمان. ومن فوائد الآية الكريمة أن من أهل الكتاب من هو راسخ في العلم مؤمن بالله، لقوله لكن الراسخون في العلم منهم، أي من أهل الكتاب. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يمكن أن يؤمن أو أن يتم الإيمان إلا بالإيمان بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله يؤمنون إيش بما أنزل إليك. فكل إنسان يدعي أنه مؤمن ولا يؤمن بما أنزل على محمد فإنه كافر وكاذب في دعواه، لأن دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذها أحمد ساهر من إيه؟ من ماء ولا أنزل ولا الكاف؟ من الكاف، نعم، بما أنزل إليك. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن القرآن كلام الله، نقول أن الله سبحانه وتعالى قال بما أنزل، والإنزال والقرآن ليس ذاتا مستقلة بنفسها، وإنما هي صفة، الكلام صفة المتكلم، فيقتضي أن يكون الله هو الذي تكلم به، وهو كذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد من الإيمان بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل من قبله، بقوله وما أنزل من قبلك. ولهذا جاءت الآية في سورة البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا نبي بعد محمد، تؤخذ من قبلك ولم يقل من بعدك، وهذا هو الواقع، لكن الآية فيها الإشارة وليست الصريح. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الله تعالى نص عليهما من بين سائر الأعمال، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة قرينان في كتاب الله. ولولا حديث أبي هريرة في مانع الزكاة وأنه يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار لقلنا إن تارك الزكاة كافر، كما قلنا ذلك في تارك الصلاة، لكن ليس لنا أن نكفر من دلت النصوص على عدم كفره، كما أنه ليس لنا أن نتهيب الكفر في من دلت النصوص على كفره، لأننا نحن متعبدون بقول الله ورسوله. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نعم فضيلة الإيمان بالله واليوم الآخر، بقوله والمؤمنون بالله واليوم الآخر، ونص على الإيمان بهذا مع أنه داخل في قوله يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك لأهميته، لأن مدار الإيمان كله يا أخواني، مدار الإيمان كله على الإيمان بالله، لأننا نؤمن بأن الرسل من؟ رسول الله، الكتب كتب الله، الملائكة عباد الله، وهل مجرا الركيزة الأولى كلها هي الإيمان بالله عز وجل، وما بعده فيعتبر فروعا أو نعم أو جهات متعددة من الإيمان بالله من الإيمان بالله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اليوم الآخر، وقد سبق الكلام عليه. ومن فوائد الآية الكريمة وعد الله سبحانه وتعالى من اتصف بهذه الصفات أنه سيؤتيه أجرا عظيما لا يتصور عظمته، لقول أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ومن فوائد الآية الكريمة علو مرتبة هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، يؤخذ من الإشارة إليهم بإشارة البعيد أولئك، ولم يقل هؤلاء، ولم يقل فإننا سنؤتيهم، قال أولئك. والإشارة إلى المشار إليه بالبعد تدل على علو مرتبته، كما في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب، مع أنه بين أيدينا لكن لعلو مرتبته أشير إليه بإشارة البعيد. نسأل الله تعالى أن يجعله وإياكم من الراسخين في العلم المؤمنين بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. نعم. بارك الله فيكم. في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم، نعم، إلى آخر، نعم، امتدحهم الله سبحانه وتعالى لأنهم آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا في قوله تعالى ورد الدرع أشد أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، فنسبهم إلى النصارى لأنهم إنما مدحوا بإيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ما الحكمة من نسبهم إلى ما هم قد تخلوا عنه؟ الحكمة من لا، هو الله في سورة المائدة ذكر الطائفتين، بل ذكر ثلاث طوائف، المشركين واليهود والنصارى، فمن أقرب الناس مودة إلى المؤمنين هم النصارى. يعني في آية المائدة ليس المقصود الكلام على النصارى، المقصود الكلام على هذه الطوائف، وأنهم بالنسبة للمؤمنين مختلفون. إيش؟ إنما امتدحهم الله عز وجل لأنهم لا لا، هو يدل على أن منهم قسيسين ورهبان منهم. لكن حتى لو جلسوا على ما هم عليه هل يمدحون؟ لا، لو بقوا معادين للمسلمين صاروا مثل اليهود. ولهذا نقول إن له إن النصارى بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام من المغضوب عليهم، وأن وصف الرسول لهم بالضالين كما في حديث علي بن حاتم اللي مر علينا البارحة إنما هو باعتبار الأصل. نعم. الشيخ مدحهم في قبل الرسالة جدحوا بآية المائدة في الكتاب. لا لا، قال وإذا سمعوا ما أنزل، اقرأ الآثل إلى قوله فاقتل من مع الشاهدين. أشكل علي الشيخ لأنهم آمنوا. ما أشكل، هم كانوا نصارى، ولهذا إذا آمنوا بمحمد أوتوا أجرهم مرتين، الإيمان برسولهم والإيمان بمحمد، فيختلفون عن المشركين. فؤاد، ما رأيكم في قول القائل القرآن كلام الله وكلام الله قديم انتهى كلامك؟ أما قول القرآن كلام الله فحق، وأما قولها القرآن قديم وهذه المقدمة الثانية، فهذا إن أراد أن القرآن كذلك فهو خطأ، وإن أراد أنه الكلام من حيثه فصحيح، مع أننا لا نوافق أن الكلام قديم، بل نقول الكلام قديم النوع لا قديم العين، وهناك فرق بين قدم النوع وقدم العين، فالله تعالى يتكلم بالكلام متى شاء، لكن أصل الكلام في حد ذاته من الصفات الذاتية. نقول كذبتم، من أين جاءكم ذلك؟ هؤلاء هم الذين يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. نعم، قراءة. ها؟ أينما عبد الله ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى ويونس وهارون وسليمان وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من